الإخوة الداخلون بارك الله فيكم، يكفي المسجد امتلأ، الصرح والدور الثاني والبرحات مجهزة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام وأيها الإخوة الأفاضل، واجب على العباد طرا أن يحمدوا الله عز وجل ويشكروه شكرا كثيرا على ما أولاهم من النعم وتفضل به عليهم من المنن. ومن النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي أكرم الله بها هذا البلد المبارك، والتي ينعم بها أهل الإيمان في بلد الإيمان، هي ما أنعم الله عز وجل به عليهم من نعمة الأمن والأمان. النعمة العظيمة التي يستطيع الإنسان أثناء وجودها أن يعبد ربه تبارك وتعالى ويذكره، وفي وجودها وامتنان الله بها على العباد يأمن الإنسان على نفسه وعرضه، ويأمن على ماله، ويأمن أن تنتهك حرمته. وبدون الأمن والأمان لا يهنأ الإنسان بمأكل ولا بمشرب، وبدون الأمن والأمان لا يرتاح الإنسان إلى مركب ولا إلى منكح. فلله الحمد وله الشكر العظيم المتتابع بإذنه على أمننا وأماننا في ديننا ودنيانا وأوطاننا وأهالينا، ومحافظة على هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا على كافة شرائح المجتمع وفرقه المختلفة، أن ينبذ الفرقة ويترك الاختلاف إلى المحبة والائتلاف والالتفاف حول كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا رعاكم الله أن لكم بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه وتحكيم شرعه حبل يقوى وعزة لا تضاهى بإذن الله تبارك وتعالى. وأضف إلى ذلك نعمة أخرى لا تقل عنها أهمية ولا قدرا، بل إنها مما يسعد الإنسان ويفلحه في دنياه وأخراه. هذه النعمة هي ما من الله به على هذه البلد المباركة من الدعوة السلفية النقية الزكية التي تدعو الناس إلى ما فيه عزهم وما فيه كرامتهم وما فيه استرجاع استخلافهم في هذا الأرض وتمكينهم في البلاد. هذه الدعوة المباركة تنطلق بالناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وتعود بهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. لا تريد من الناس أموالهم، ولا تريد من الناس مناصبهم، تريد منهم أن يوحدوا الله، وتريد منهم أن يطبقوا شرع الله، وفي ذلك فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولقد بارك الله فيها وانتشر خيرها في هذه البلاد المباركة المحفوظة بحفظ الله وفي خارجها، وكان من تلك الثمار ومن تلك البركات ما نحن وإياكم ننعم به في هذا المسجد المبارك من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت توقفت أثناء عيد الأضحى المبارك لانشغال الناس وسفرهم، وها هي الآن تستعاد بفضل من؟ بفضل الله وبكرم الله وبجود الله سبحانه وحده لا شريك له. وكما هو معلوم، محاضرنا في هذه الليلة المباركة هو الشيخ الفاضل والداعي إلى الله أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى وبارك فيه. ذلكم الرجل الذي بارك الله في دعوته، وبارك الله في نصحه، وبارك الله في كلامه، وما ذاك إلا بسبب الإخلاص. نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فمرحبا بالشيخ الكريم ومرحبا برفقته الكرام، نقول لهم نزلتم أهلا، حللتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وسهل الله على دروب الخير خطاكم بين إخوانكم وأحبابكم ومحبيكم في الله تبارك وتعالى. ولا أنسى أن أرحب بكم أيها الجمع المبارك وأيها الحضور الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا به، وأن يبارك لنا في حضورنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل الشيخ بارك الله فيه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة، القائمون اجلسوا ستتعبون. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، فهذا من فضل الله علينا، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأله المزيد من عنده والتوفيق بإذنه وإرادته. أيها الإخوة، كما تعلمون أن أعداء الإسلام يوجهون ضرباتهم على المسلمين ضربة تلو الأخرى لكي لا تقوم للمسلمين قائمة. وقبل أن نذكر شيئا من التفاصيل حول هذا، نذكر شيئا من حال اليهود. ومن حكم الله عليهم وكشفه وفضحه وخزيه لهم في الدنيا والآخرة، فهم أخزى الخلق عند الله. فقد قال الله عز وجل في اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فلما كان اليهود أعظم الناس كفرا وأخبث الناس شركا، وأشنع الناس جرما أعلن الله بإنزال العقوبات عليهم الشديدة المؤلمة والمدمرة، هذا في الدنيا. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما. قوله إذ تأذن ربك أي أعلم ربك، أعلم الله عز وجل أنه سيعاقب اليهود بهذه العقوبة، أنهم يذوقون سوء العذاب. والذي يقرأ في التاريخ يجد ألوانا من العذاب قد ذاقه اليهود، فبعد أن حصل منهم بعد موت النبي سليمان عليه السلام تعاطي السحر والكفر، سلط الله عليهم باختنصر فأبادهم وسبى ذراريهم ونساءهم وفرض عليهم الجزية. ثم لما حاربوا أتباع المسيح، أتباع المسيح ابن مريم، سلط الله عليهم ملوك الروم فأبادوهم وشردوهم، وبسبب ما أنزلته بهم دولة الروم قبل الإسلام شردوا في الأرض وصاروا في أصقاع كثيرة من الأرض مفرقين ممزقين مقطعين، وكان منهم من ذهب إلى الجزيرة، ومنهم يهود المدينة النبوية الذين كانوا يسكنون فيها. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وجد اليهود في المدينة وهم يهود بني قينقاع، وكذلك أيضا كان يوجد يهود بني النضير ويهود قريظة ويهود خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم معاهدة، فما كان من اليهود هؤلاء إلا أن نقضوا العهد وناصروا المشركين ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد المؤمنين، ومالأوا أعداء الله وأعداء رسوله على الرسول والصحابة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم رضي الله عنهم. فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن أجلى من أجلى منهم وقتل من قتل منهم. فاليهود عرفوا بكثرة الغدر والمكر وبكثرة الخدع، عرفوا بأنهم أرباب التحريف والتبديل لكلام الله وكلام رسوله وكلام رسله، عرفوا بأنهم قتلة الأنبياء بأنهم قتلة الأنبياء. فلما كان من جرائمهم ما سمعتم ومن غير ذلك قويت العقوبة عليهم من الله، واستمر ملوك النصارى في أوروبا وكذلك أيضا في غيرها على مر التاريخ منذ أن صار اليهود يثيرون الفتن والقلاقل وينشرون الرجوع الفجور والرذائل ويتعاطون السحر والتنجيم وغير ذلك، كانت عقوبات ملوك الروم عليهم شديدة إلى الحرب العالمية، والعقوبات مستمرة عليهم من قبل ملوك النصارى. هذا كله مذكور في التواريخ، يجد ذلك من يقرأ في كتب التواريخ. وكان ما سمعنا مؤخرا ما حصل لهم من قبل هتلر ملك ألمانيا في عصره وما أنزله بهم، هذا كله بيان لصدق القرآن ولتحقيق ما أخبر به القرآن أنهم نالوا وذاقوا وتجرعوا ما توعدهم الله عز وجل به. وقد قال الله في كتابه الكريم أيضا في اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي أينما كانوا وحيثما حلوا، فهم الأذلاء المهانون المهانون في المجتمعات والشعوب والأمم وفي الدول، هذا حكم الله. وقد كان الأمر كذلك، قال ربنا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا الاستثناء الإلهي هو الحاصل الآن في عصرنا، الاستثناء هذا استثناء ما سيحقق لليهود بعد الذل والهوان والتمزيق والتشريد والإبادة والقتل، أن هذا الذي حصل لهم على مر التاريخ سيأتي بعده حبل من الله وحبل من الناس. أما الحبل من الله فعلى قسمين، قدري وشرعي، قدري وشرعي. أما الشرعي فإن الإسلام قد جاء بشرعية أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن كان في حكمهم، فإذا دفعوا الجزية للمسلمين صاروا آمنين مستقرين، تحافظ عليهم الدولة الإسلامية بشروط يصار عليها. فاليهود على مر تاريخ المسلمين منذ أن جاء الإسلام ودفعوا الجزية صاروا آمنين في أوساط المسلمين، فهذا حبل من الله شرعي وقدري. أما الحبل من الناس، قال الله في كتاب الكريم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالمراد بالحبل من الناس المعاهدات وما يحصل من الأمان والاتفاقيات بين اليهود وبين الناس. وقد حصل في هذا العصر الاتفاقيات والمعاهدات بين اليهود وبين النصارى وإبرام ذلك، كما يعلم من يقرأ ما قامت به الدولة اليهودية واليهود والنصارى من تحالفات فيما بينهم. وكذلك أيضا يحصل هذا العهد أو هذا الحبل من الناس أيضا يشمل ما يحصل من المسلمين بطرق قد تكون مشروعة وبطرق تكون ممنوعة. وهذا هو الحاصل في عصرنا، أن هنالك من حكام المسلمين ومن الأحزاب من أبرم اتفاقيات ومعاهدات مع اليهود تخالف شرع الله رب العالمين. فقوله سبحانه إلا بحبل من الله، والحبل هو العهد، وحبل من الناس، فلفظ الناس يشمل المسلمين ويشمل غيرهم. فالحياة الآن حياة اليهود وهذه الفترة التي نعيش فيها هي الفترة التي أخبرنا الله في كتابه أن سينال اليهود عزاً وينال قوة عزا بعد ذل، وقوة بعد ضعف، واجتماع بعد تفرق، وينالون تمكينا. هذا أخبرنا الله عز وجل به في هذه الآية. ففي هذا العصر اليهود وصلوا إلى التمكين وإلى السيطرة والهيمنة إلى ما لم يكن في الحسبان، إلى ما لم يكن في الحسبان. وهذا مصداق القرآن الكريم. فلو أننا عشنا نتدبر القرآن ونتذكره لما كان هنالك عندنا ضعف في فهم الأوضاع والأحوال الحاصلة. ولله الحكمة البالغة. وهذه الفترة التي أخبر الله أنه سيكون لليهود عهد من الناس، هذه فترة زمنية وتنتهي عما قريب، ويعود الأمر فيهم مثل ما كان من سابق إلى الذل والهوان والقتل والإبادة والتشريد. ونتوقع في المستقبل القريب أن يكون بين اليهود وبين النصارى مجازر رهيبة، لأن اليهود الآن هيمنوا وسيطروا على النصارى وعلى دولهم وعلى ملوكهم وعلى رؤوس وعلى رؤسائهم، وصار لليهود من الإفساد في النصارى ومن المكر والغدر والفتن ما لا يحيط بذلك علما إلا الله. وهذا كما سمعت فترة زمنية وينتهي وتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. أيها الإخوة، نأتي إلى ما يتعلق بقدوم اليهود على المسلمين، وعلى وجه التخصيص على فلسطين، واستيطان اليهود لقلب من قلب الوطن العربي وهو فلسطين. أرادت بعض الدول الأوروبية كبريطانيا أنهم يجمعون اليهود في أماكن تخصهم وفي صحراء وأن يتخلصوا منهم، تعبوا من بقائهم في أوساطهم ومن جرائمهم ومن مكرهم وغدرهم وخدعهم. فعرض على اليهود هذا فأبوا، قالوا نريد أرض الميعاد وهي أرض فلسطين كما يزعمون في كتبهم الملفقة والمزورة والتي فيها الأكاذيب أنها أرض الميعاد. أما في ديننا فليست أرض الميعاد، الأرض أرض الله يورثها الله عباده الصالحين. فوافقت بريطانيا على أن اليهود يكون لهم في فلسطين، أن تكون فلسطين لهم وطن، فسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين من أماكن شتى. وهذا كان في عهد استعمار واستعداد بريطانيا لفلسطين. فتجمع اليهود إلى فلسطين وتكاثروا وشروا واشتروا الأراضي ونشروا الفساد والإجرام في كل مكان يتجمعون فيه، وشروا الرجال وأفسدوا الشباب. وبعد مدة أعلن وزير المستعمرات البريطانية بتحقيق وعد بلفور، يعني أنه لا بد أن يحقق لليهود أن يستوطنوا فلسطين. فقامت بريطانيا بما قامت به، وقامت الأمم المتحدة بما قامت به، وقامت أمريكا دمر الله الكافرين بما قاموا به، حتى تمكن اليهود من إعلان دولة لهم بريطانيا خرجت في عام 1948 ميلادية، وفي الوقت الذي خرجت من فلسطين أعلن اليهود أنهم قد أقاموا لهم دولة، واعترفت بذلك الدول، ومن ثم بدأت الفتنة تعظم في وسط العرب، وبدأ الخطر يظهر في الساحة العربية عليهم بسبب تمكين اليهود وتواجدهم في هذا المكان. وقبل هذا طالب كبار اليهود وعرضوا وألحوا على السلطان عبد الحميد الثاني العثماني أنه يسمح لهم بإقامة وطن لهم في فلسطين، فما كان من هذا السلطان إلا أن قال لهم بعد أن قالوا له سنعطيك 1,500,000 ليرة ذهبية من أجل أن تسمح لنا بالسكنى في فلسطين، فقال والله لو أعطيتموني ملء الأرض ذهبا ما وافقت على ذلك، وإني أرفض ذلك قطعا. قال لي 30 سنة أخدم الإسلام، أآتي الآن وألطخ سمعتي وأسوق صحائفي وصحائف آبائي وأجدادي السلاطين العثمانيين بأني بعت أرض المسلمين؟ قال وإني أعلم أني لو وقعت على هذا، أني وقعت وأقررت على موت المسلمين في فلسطين. فكان موقفه معهم موقفا حاسما أيس منهم، ولكن كم في الأرض من خونة، وكم في الأرض من تباع ذممهم وتشترى بقليل من الدنيا الفانية. فلما تمكن اليهود من البقاء في فلسطين والتواجد أقاموا مجازرهم التي تسمعونها ما بين الحين والآخر، من عام 48 1948 إلى ساعتنا هذه، وهم ما بين الحين والآخر يعملون مجزرة ومقتلة بالمسلمين في فلسطين بل وفي خارج فلسطين كما سيأتي. فلما قامت دولة اليهود دمرها الله بالمجازر في فلسطين، هاجر من هاجر من فلسطين، منهم من اتجه إلى لبنان، ومنهم من اتجه إلى الأردن، ومنهم من اتجه إلى سوريا، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم هؤلاء الذين شردوا وطردوا وهاجروا دولة اليهود لم تتركهم، بل بقيت على السعي في إبرام المؤامرة للقضاء عليهم، لأنهم يريدون أن يقضوا على الفلسطينيين، على مسلمي فلسطين، حتى لا يأتي زمان يوجد فلسطيني أو فلسطينيون يريدون أن يقاتلوا اليهود ليعودوا إلى أرضهم وإلى بلادهم. فما الذي حصل؟ قامت دولة إسرائيل بأمور، ومنها مطالبة دول الجوار الأردن ومصر وسوريا ولبنان بالتعاون معها، وقامت دول كبرى كافرة بالدعوة إلى ذلك، واشتراء الذمم الذي يعطى المال يعطى له المال، والذي لا يرغب في المال يكره ويطالب على أنه يعين الدولة اليهودية على إبادة الفلسطينيين المتواجدين خارج فلسطين. فالذي حصل أمور كثيرة، ولكن نذكر منها نبذا أو أمثلة. فقام الملك حسين بقتل كثير من الفلسطينيين المتواجدين في عمان والمتواجدين في غير عمان ممن تواجدوا في الأردن. وهنا أمنت إسرائيل من جهة دولة الأردن أنها قد قضت على من يوجد من المسلمين الفلسطينيين وعلى أن الدولة معها. كذلك قامت الدولة السورية بمجازر رهيبة متعاونة مع نصارى لبنان المارونيين. فما الذي حصل؟ حصلت أمور كثيرة. تواجد الجيش السوري في لبنان من عام 1976 ميلادية، والدعوى أنه الدرع العربي ضد إسرائيل، القوة الرادعة العربية ضد إسرائيل، والأمر على خلاف ذلك. فقام بمعركة تل الزعتر وقتلوا الفلسطينيين قتلا ذريعا. وفي عام 1982 ميلادية قام الجيش السوري ومعه الجيش الماروني النصراني اللبناني بالمجازر والقتل للمخيمات في صبرا وشاتيلا وفي غيرها. وفي عام 1985 أيضا قاموا الجيش السوري بالمخيمات بالقضاء المخيمات في نهر البارد وهكذا أيضا في البداوي. وفي نفس العام قام الجيش السوري بقصف مدينة طرابلس اللبنانية، حتى قال بعض الكتاب إنهم ألقوا فيها 1,000,000 قذيفة فدمروا نصف المدينة. واستمر الجيش السوري سنين في هذا المكان في جنوب لبنان يصفي المسلمين الفلسطينيين والمسلمين الذين تخاف منهم دولة اليهود في جنوب لبنان. ومعه كما سمع التأييد والمناصرة، حتى قال شمعون بيريز وزير الدفاع آنذاك، قال إن أهداف سوريا إنها نفس أهداف دولة إسرائيل. انظروا يا رجال ما الذي حصل. كذلك أيضا قامت حركة أمل الشيعية الإيرانية بالقضاء على من بقي من الفلسطينيين في بعض المخيمات، فقاموا بالإبادة لهم ولاحقوا من كانوا في الملاجئ. وذكر بعض الكتاب أنهم كانوا يأتون إلى النساء والأطفال والشيوخ ويقتلونهم حتى المرضى، حتى قتلوا بعض من في المستشفيات. وبعد أن انتهوا من هذه التصفية أقاموا حفلا وقالوا في شعارهم لا إله إلا الله، العرب أعداء الله. لا إله إلا الله، العرب أعداء الله. كذلك أيضا جاء حزب الله الذي هو فصيلة من حركة أمل الشيعية الإيرانية، وأراد أن يواصل في حماية إسرائيل والدفاع عن دولة اليهود، فقام بما قام به قبل 3 سنين من التظاهر أنه يقاتل اليهود، حتى اغتر بهذا كثير من المسلمين، ثم فضحه الله في آخر هذه المرحلة أنه إنما فعل ذلك لتمكين وجود حماية دولية، جيش دولي في جنوب لبنان يحمي دولة اليهود إسرائيل. فكانت الفضيحة في آخر هذه الجولة التي عملها وتظاهر بما تظاهر بها. ولقد دعا شارون، دعا النصارى في لبنان إلى أن يهتموا بتقوية العلاقة مع حركة أمل الشيعية ومع حزب الله، لأنها تعمل في صالحنا. هكذا صارت قضية فلسطين قضية يتاجر بها من يريد، من دول، من حكام، من أحزاب، من أفراد، ليتوصل إلى ما يريد. مثلا من هذه المتاجرة بعض العلمانيين من أجل أن يكون لهم سمعة عند المسلمين يعلن ويقول إننا سنصل إلى فلسطين عن طريق عمان، وصدام لما هجم على الكويت قال إن الدخول إلى فلسطين من الكويت. وهكذا إيران لما كانت تقاتل العراق قالوا طريقنا إلى فلسطين من بغداد. اتخذت قضية فلسطين لأغراض كثيرة، واصطياد بعقول الناس وتلبيس على المسلمين لكي يبقى المسلمون مضطربين ويسلمون حبهم وولاءهم لمن يعلن ولمن يرفع له شعارا ولمن يجعل في إذاعته وفي إعلامه من الدعايات له لكسب عواطف المسلمين. والآن نسمع أن حزب الله يقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، إن عند هؤلاء الأمور الشركية، وليس عندهم على مر التاريخ دفاع عن الإسلام ولا عن المسلمين خصوصا في الوطن العربي. نتحدى الرافضة، نتحداهم أن يثبتوا أنهم دافعوا عن المسلمين وعن العرب يوما من الدهر، فهم الذين أفسدوا وفتحوا الثغرات الأعداء ونصروا الأعداء ضد المسلمين، ضد العرب على وجه الخصوص، لأنهم يريدون إنهاء العرب. الفلسطينيون في العراق لما سقطت العراق في يد العدو أمريكا دمرها الله، كانت فرصة الشيعة في العراق أن يقضوا على الفلسطينيين. الفلسطينيون المتواجدين في العراق أحسن حصر لعددهم، ما ذكر عن بعض المنظمات أنهم يصلون إلى 23,000. فما الذي حصل؟ ذكر غير واحد ممن كتبوا عن هذه القضية أن جيش المهدي قام بالتصفية والإدادة لكثير من الفلسطينيين المتواجدين في العراق، وشرد من شرد منهم، واختطف من اختطف منهم إلى غير ذلك، مع معاونة الجيش الأمريكي له. هذا كله من أجل أن تأمن إسرائيل دولة اليهود لا تبقى خائفا من تواجد فلسطيني في خارج فلسطين. وتسعى دولة اليهود إلى إبادة من بقي من الفلسطينيين في داخل فلسطين، فهذا بعض ما هو حاصل في الساحة عن طريق اليهود ومن مع اليهود ومن يناصرهم، إما من باب الخوف والضغط والإكراه، وإما من باب التوافق في الاعتقاد والاختيار والرضا بهذه المصائب على المسلمين. أيها الإخوة، فمصيبة المسلمين من المسلمين، مصيبة المسلمين من المسلمين. كذلك ممن جعلوا قضية فلسطين قضية لأغراض كثيرة، من يسعون في أمور قد لا تدرك، لا تدرك. ودولة اليهود تسعى في سد كل نافذة ترى وتخاف أن يصل منها عربي إليه، أن يصل عربي إلى فلسطين. فلهذا لما حصل حادث 11 سبتمبر في تدمير المركز التجاري العالمي في أمريكا، دمرها، أعلنت دولة أمريكا أن هنالك دولا عربية إرهابية، وأن هنالك أحزابا إرهابية، وهنالك جمعيات ومؤسسات إرهابية، وجعل الإسلام إرهابا. كان أعظم ما ركزوا عليه، ركزوا عليه قطع المساعدات عن الفلسطينيين، وإيقاف المؤسسات والجمعيات التي تمد بالفلسطينيين بالمساعدات، وتجنيد الأموال في البنوك التي تابعة لهؤلاء. فحرص اليهود، دولة اليهود مع معاونة أمريكا ومن معها، على هذا الأمر وعلى إعطائه الحراسة والمتابعة المشددة. وقامت أيضا الدولة الفلسطينية بتجميد الأموال التي هي مساعدات لمن يقاتل ويجاهد في فلسطين ضد اليهود. هذه أمور صارت خصوصا في الوقت الحالي، يعني إلزام وإرهاب ومشد وتشديد أن يحصل من المسلمين تعاون مع الفلسطينيين بأي شيء. وهذا ما تقر به عين دولة اليهود، عندما يبقى المسلمون كمعزولين عن بقية المسلمين، كمعزولين ليس لهم من يمدهم ويعينهم. أيها الإخوة، كذلك أيضا هنالك في فلسطين من الأحزاب التي منها ما يتآمر مع اليهود على المسلمين وعلى المجاهدين، وهنالك الجواسيس، وهنالك من أنواع الفتن. فمن هنا نريد أن يعرف المسلمون ما هو الحاصل حقيقة، حتى لا نبقى دائما ضحايا الدعايات والشعارات، ضحايا الدعايات والشعارات. المسلمون ينتظرون بفارغ الصبر أن ينتصروا على اليهود، ولكن إلى الآن لم توجد مقومات الانتصار التي تكون منبع أمل واسع في أن ينتصر المسلمون على اليهود، لما سمعتم من وجود إحكام القبضة من قبل دول الصوت الدول المجاورة، وهكذا لما يوجد في الداخل من داخل الفلسطينيين، وهكذا أيضا لما يوجد من قوة العدو، من قوة العدو. فالمسلمون في فلسطين في حالة خطيرة، ليس لهم إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ونتكلم عن جمع المساعدة للفلسطينيين في الوقت الحالي. هنالك توجه غير عادي إلى جمع المساعدات للفلسطينيين بهذا التصريح، مع أن الواقع والمسموع والمعلن أن هذه أمور ممنوعة منعا باتا. اليهود كان يدخل بعض الأفراد من جنوب لبنان يدخلون إلى فلسطين، وقد تدخل أشياء، لكن كما سمعتم قضوا على الفلسطينيين وأوجدوا لهم هناك زيادة من الحماية والرعاية. الجيش الدولي إلى جانب من هناك، من هو مع اليهود يحميهم ويدافع عنهم. فننصح لهذا الصنف الذي شغل المسلمين في بيوت الله بالدعوة إلى المساعدات أنهم يكونون على صدق ويكونون حسب الواقع. الآن المجال والواقع ليس في المقدور أن تصل المساعدات إلى هنا، ولهذا ذكر بعض المؤلفين أن كثيرا من المساعدات تصل إلى الحدود وتذهب في جيب دولة مصر أو دولة الأردن أو في جيب دولة سوريا أو في لبنان أو في غير ذلك. فأموال المسلمين لا ينبغي أن تصير إلى مجال لا يرتضيه المسلمون ولا يكون في نفع المسلمين ولا في صالح المسلمين. هذه أموال تجمع، أموال بالمليارات، بالمليارات ستقوم عليها دول، ستقوم عليها دول. فالمطلوب أن يكون هنالك ابتعاد عما يكون مخالفا لشرع الله ومخالفا للحقائق والواقع. فالمساعدة من المسلمين الفلسطينيين أمر لا يختلف فيه اثنان، المسلمون يريدون أن ينصروا الفلسطينيين بأموالهم وأنفسهم، ولو فتح المجال لكان كثير من المسلمين يقاتلون في فلسطين اليهود، ولكن الأمور كما سمعتم وصلت إلى هذا الحد، وصلت إلى هذا الحد. فالذين يجمعون الأموال ننصح لهم على أنهم يكونون على مستوى رفيع، وأن يترفعوا عن أخذ أموال الناس بدون طرق صحيحة وبدون طرق يعني سديدة ونافعة. كذلك أيضا المجاهدون في فلسطين، المجاهدون في فلسطين ليس لهم بقاء ولا نصر إلا أن يصدقوا مع الله وأن يقووا صلتهم بالله سبحانه وتعالى. ونقول لهم قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من كان مع الله كما يريد الله كان الله معه، كان الله معه وكان الله له، فالله على كل شيء قدير. لا نقول للمجاهدين في فلسطين أسوا، لا، النصر من الله، والله له جنود السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويدبر كيف شاء، فهو قادر على أن يفعل بأعدائه ما يدمرهم وعلى أن ينصر من يجاهد في سبيله، ولكن نخاف من ذنوبنا ومعاصينا، نخاف ألا يحصل التمسك بمنهاج النبوة فلا يحصل النصر بل ولا يحصل البقاء. فدولة اليهود إنها لا تريد بقى مسلمين في فلسطين، بقى مسلمين في فلسطين، فهي سائرة اليوم في الغد وبعد الغد، فما هنالك بقى إلا بقوة إلهية، والله قادر على ذلك. ولكن منا السبب، منا السبب. فأذكر المسلم عموما وأذكر المجاهدين في فلسطين خصوصا بما جرى لصحابة الرسول الكرام، لصحابة الرسول الكرام رضي الله عنهم في غزوة أحد، في أول المعركة ذاق الصحابة حلاوة النصر، وجدوا النصر محققا لهم. قال الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. ومعنى إذ تحسونهم أي تستأصلونهم قتلا، مكن الله المسلمين من رقاب المشركين في معركة أحد في أولها. حصل خلاف بين بعض الصحابة وهم الذين كانوا في جبل الرماة، في جبل الرماة جبل عينين. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين جعلهم على جبل الرماة وقال لهم: لا تبرحوا عن مكانكم حتى نأتيكم، لو رأيتمونا جرى بنا ما جرى لا تبرحوا عن مكانكم. لما راح هؤلاء الذين على الجبل، المعركة في صالح المسلمين وأن الكفار قد هزموا والغنيمة صارت موجودة، اختلفوا. منهم من قال: ننزل لنجمع الغنيمة ونحافظ على الغنيمة، وأميرهم ومجموعة قليلة قالوا: نبقى. الرسول قال: لا تبرحوا عن مكانكم حتى نأتيكم، فلنبقى ها هنا. فكان أكثر الصحابة قائلين بالنزول، فنزلوا. فجاء خالد بن الوليد ومن معه وتسلقوا الجبل، ثم قتلوا من الصحابة 70 في لحظة واحدة. واتجه بعض صناديد قريش لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصلوا إليه وأصابوا منه وكسرت رباعيته وأدمي في وجهه عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سلم، لم يقتل رسول الله، مع أنه أشيع أنه قتل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. الصحابة استغربوا: كيف هزمنا؟ كيف هزمنا؟ لما فرنا؟ لما تركنا الرسول؟ فأنزل الله عليه بيان سبب الهزيمة وقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني هذا هو سبب الهزيمة، أن خالفوا بعضا من أمر واحد، لم يخالفوا الأمر كله، ولم يرفضوا البقاء على الجبل بل قبلوه، ولكن خالفوا اجتهادا، ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع الدليل الواضح من شرع الله، إنما التسليم لحكم الله والانقياد لما أمر الله والابتعاد عما حرم الله. فلما اجتهدوا في مجال لا يسمح فيه بالاجتهاد، وإنما المطلوب السمع والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في المخالفة، فوقعت الهزيمة عليه رضي الله عنه. وهم الصحابة المهاجرون والأنصار الذين هاجروا، تركوا الدور والأولاد والأهل والمال لينصروا الله ورسوله، والأنصار الذين فتحوا دورهم والذين بذلوا أموالهم والذين حركوا أنفسهم في نصرة دين الله وفي الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. انظروا المخالفة الواحدة، خطر وخطر على المسلمين أفراد جماعات، أحزاب، دول خطرها خطر. لا نأمن مكر الله، فكل ما يحصل للمسلمين من تسليط الأعداء عليهم وإذلالهم للأعداء وتمكين الأعداء من رقابهم، إنما سببه الأكبر والأول انحراف المسلمين إلا من رحمه الله عن دين الله، أو إن قلت عن التمسك بدين الله. فالمسلمون مسلمون، لكن ليسوا متمسكين بدين الله إلا من رحمه الله. فالمجاهدون إن لم يقووا صلتهم بربهم ودينهم ويتمسكوا صدقا وإخلاصا وثباتا وتسليما لشرع الله، لا يطمعون في أن يدوم لهم البقاء في ذلك المكان، لأن الذنوب تفعل فينا أعظم ما تفعله فينا صواريخ الأعداء. الذنوب، المعاصي، الأوزار، الآثام، الظلم، البغي، التعدي، البدع، التحزبات، المخالفات لشرع الله. وقد صار من المسلمين من يهون عليه أن يرضي المخلوق ويسخط الخالق، ومن يهون عليه أن يقدم هواه على شرع الله، وأن يقدم القوانين على أحكام رب العالمين. يا أيها المسلمون حفظكم الله، أخطاؤنا جسيمة، أخطاؤنا لا تبشر بخير، لا تبشر بخير. فأدعو المجاهدين في فلسطين إلى أن يجعلوا نصب أعينهم قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فليجعلوا هذه الآية نصب أعينهم، فليحاربوا ما يوجد في تلك البلاد من مخالفات، إما شركيات وإما بدع وإما فجور وإما وإما، والله عز وجل لن يضيعهم، لن يضيعهم إنهم قاموا بذلك واقتنعوا بذلك ورضوا بالله، بالله مدبرا وناصرا ومؤيدا ومدافعا. فلهم أن ييأسوا مما بيد المخلوق، المخلوق ما بيده شيء، الأمر إلى الله، النصر من الله. الله ينزل الملائكة في بدر وفي غيرها ويقول بعد هذا: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فيا من تريد أن تجد برد النصر فليكن في قلبك برد اليقين، برد اليقين بالحق والرضا به والتسليم له والعمل به. فلهذا المجاهدون في فلسطين وهم معروفون بحركة حماس، عليهم أن يسعوا جادين في إصلاح ما بينهم وبين الله. فليس من صالحهم قبول الديمقراطية كما حصل منهم قريبا أن قبلوا الدخول في الديمقراطية في الحزبية وفي الانتخابات والبرلمانات. هذه هي أعظم من أعظم أنواع الشر على المسلمين، تحكيم القوانين وترك أحكام رب العالمين، قبول ما عند إخوان القردة والخنازير، وترك ما جاء به جبريل من عند رب العالمين وبلغه سيد الأولين والآخرين. فالديمقراطية من أعظم الهزائم الظاهرة، من أعظم الهزائم الظاهرة. فمنذ أن سمعنا أنهم قد دخلوا وقبلوا الدخول في الديمقراطية قلنا هذه هزيمة ظاهرة، هذه هزيمة ظاهرة، والله أعلم بغير ما يظهر لنا. نحن والله مشفقون عليه ونحب أن ينصروا، نحب أن ينصروا، ولكن إذا لم يكونوا على ما يجعلهم منصورين هذا سيكون ضرره عليهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة وحتى في التاريخ. فنحب أن يكون لهم تاريخ، تاريخ مليء بالمحامد، بالمحامد، لا أن تكون القضية كما سبع جهاد ولكن على غير ضوابطه وعلى غير مقوماته، فهم في أشد الاحتياج إلى أن يتوجهوا اتجاها كليا إلى إصلاح ما بينهم وبين الله. وأدعو حزب الإخوان المسلمين إلى أن يعين المجاهدين في فلسطين على إصلاح، لا أنهم يجعلونهم مربوطين بهم وبحزبيتهم، هذا يضر بهؤلاء وبهؤلاء، لكن ضرره على أولئك أعظم، أعظم ضرره على أولئك أعظم. لما فتحت جزيرة قبرص ذهب أبو الدرداء يبكي، ذهب أبو الدرداء يبكي، وهذا الأثر صحيح عنه، فقيل له ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل الكفر؟ قال أبو الدرداء ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره. قال بينما هي أمة قائمة، يعني هؤلاء الذين انتصرتم عليهم، قال بينما هي أمة قائمة لها ملكها وعزها وسيادتها إذا بها لا شيء. انظروا المعاصي، المعاصي ماذا تفعل بأهلها؟ العلماء ناصحون، مشفقون، مشفقون على المسلمين من كثرة الإبادة لهم والتسلط عليهم من قبل الأعداء بسبب معاصي المسلمين وانحرافاتهم، نسأل الله اللطف والثبات. أيها الإخوة، سمعتم الضعف الحاصل في المسلمين في دولهم وفي شعوبهم وأيضا في أحزابهم، نسأل الله اللطف. هل هنالك من توبة؟ هل هنالك من عودة إلى الله؟ هل هنالك من تصحيح للسير ومن تجديد العهد مع الله، عهد الصادقين وعهد التائبين وعهد المتمسكين بشرعه؟ أم أن القضية كما سمعتم دعايات وبكى بالصحف وكلام واجتماعات، وليس وراء ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذا من جملة الخذلان من الله. كلما حصلت قضية قام المسلمون دون أن يحصل منهم الذي طلبه الله منهم. الله يطلب منا جميعا أننا نعود إلى شرعه ونتمسك بكتابه وسنة رسوله، وأبشر بالنصر من الله الذي نصر القليل وهم الصحابة على أمم الأرض وعلى أكبر الدول، سينصر الكثير عن المسلمين. الآن المسلمون كثر بأيديهم السلاح وعندهم الأموال وعندهم الجيوش وعندهم وعندهم، لكن عندهم شيء واحد ألا وهو عدم التحكيم لشرع الله، عدم التمسك بدين الله. يجرون إلا من رحمه الله وراء اليهود والنصارى، ما بين موالى لهم ومناصر لهم ومدافع عنهم، وما بين تشبه بهم واتباع لهم. هذا حاصل، مهزومون. هزيمتنا في قلوبنا قبل هزيمتنا في الميدان وفي المعارك الميدانية. ما هزم من هزم في الساحة، في الساحة الأرضية إلا بعد أن هزم من قلبه. لم يصدق مع الله، لم يحارب الشياطين، لم يحارب هواه، لم يحارب نفس الأمارة بالسوء، تهزم نفسه ويهزم هواه ويزيل له الشيطان أنواع الشرور والفتن. فإذا انهزمت من قبل هؤلاء فالهزيمة ستظهر في الساحة. أيها المسلمون، أنبه على أمر مهم، ألا وهو ما سمعتموه من أحوال تبكي العيون حول إخواننا الفلسطينيين، وسمعتم الضعف والمؤامرات والمناصرة لدولة اليهود. اعلموا بارك الله فيكم أن هذه عبرة خذوا بها، عبرة خذوا بها، وأن وجود الأحزاب، وأن وجود الأحزاب في أي بلدة لا يبشر بخير. الذي سبب الوصول إلى هذه الأحوال وجود الأحزاب التي تحزبت كما سمع وصار لها اتصال باليهود والنصارى وتأخذ منهم الأموال، تلو الأموال، هذا سبب ما سبب. فلهذا أنصح بالأحزاب الموجودة في اليمن، في اليمن أن تتوب إلى الله. عندنا أحزاب في اليمن لا أريد أن أسميها، ولها اتصالات بأعداء الإسلام على وجه الخصوص بأمريكا ومن إليها، ويستلمون الأموال ويأخذون المؤامرات والمخططات ويسعون. فإني أدعوهم إلى التوبة إلى الله، وأن لا يعرضوا البلاد اليمنية إلى ما لا تحمد عقباه. يكفينا عبرة ما حصل في الصومال، ما حصل في فلسطين، ما حصل في العراق. هل تريدون اليمن أن تكون الرابعة في العبرة؟ إن حصلت الاستجابة لهذه الأحزاب تحرك الناس وتحرك القبائل إلى إثارة الفتن والقلاقل داخل البلاد، هذا أمر عواقبه وخيمة في داخل البلاد. فأدعوها إلى أن تتق الله وأن تراقب الله. إنه لا يخفى علينا تلبيسها أنها تقول نحن نحارب الظلم. حاربوا ظلمكم وحاربوا كل ظلم، لكن بالطرق الشرعية. أما أن تجعلوا محاربة الظلم وسيلة وذريعة إلى تقديم اليمن إلى الفتن المتلاطمة، وإلى أن يتمكن منها المتربصون، وإلى أن تقع المصائب العظام، هذا من الموبقات الكبار. فأدعوهم إلى التوبة إلى الله، وأحذرهم من البقاء والسير على ما قد سبق منهم من حركات ومن دعوات سمعناها في طول البلاد وعرضها. نحن بحاجة إلى أن نحافظ على الأمن، على الاستقرار، على الدين، على الأعراض، على الأموال. نحن بحاجة جميعا إلى أن نحافظ على هذا. فمتى فتحت الفتن، الثورات والانقلابات أدت إلى ما أدت إليه من أنواع المصائب التي لا تطاق، التي لا تطاق. كذلك ننصح للدولة على أنها تتق الله، وأنها تحكم شرع الله، تحكم شرع الله رب العالمين، وتنبذ القوانين. نحن مسلمون حكومة وشعبا، الواجب علينا أن نتمسك بالدين، وأن نعتز بالإسلام، وأن نلبس غيرنا، لا أن نكون متأخرين. ننتظر حتى تتوب الدول أو الدولة الفلانية؟ لا، المفروض أننا نعمل ما يرضي ربنا وما به تصلح بلادنا. إذ أن عدم تحكيم شرع الله وترك الفتن تنتشر في البلاد، هذا من أسباب تسليط بعضنا على بعض، ومن أسباب الفتن، ومنها تسليط الكفار علينا. ما نأمن والله أن يداهمنا اليهود أو النصارى أو غيرهم بسبب ذنوبنا. فالذي جاء بأمريكا من آخر الدنيا غربا حتى أخذت العراق، ماذا بينك وبينها؟ إن أعداءنا لهم نوايا سيئة ومقاصد خبيثة، ولهم مؤامرات طويلة المدى، ولهم تخطيطات من أجل التمكن أكثر من الهيمنة، من الهيمنة والسيطرة على المسلمين. فنحن لا نجاة لنا ولا عز لنا إلا بدين الله. يكفي حكام المسلمين أن جربوا خلال 50 عاما بل أكثر من ذلك أن جربوا التلاعب بالدين والتلاقي مع اليهود والنصارى والقبول لما عندهم والمناصرة لهم بصورة أخرى. يكفيهم أن ما وصلوا إليه من سوء الحال، يكفيهم عبرة أننا الآن نعتز بدين الإسلام ونحكم بشرع الله ونتمسك بدين الله ونتعاون على البر والتقوى. الحزبية أمراض فتاكة، آفة عظيمة في وسط المسلمين، وهي تعد المسمار الأمريكي والغربي الذي وضع على رؤوس المسلمين، على رؤوس المسلمين. فلهذا أنصح لكل مسلم أن يبتعد عن الحزبية وأن لا يدخل في الأحزاب كلها، لا مؤتمر ولا تجمع ولا غير ذلك، ابتعد عنها واستقم على دين الله، ونتعاون على الخير والبر، ونتناصح فيما بيننا، ونسعى في الإصلاح قدر استطاعتنا. من أصلح أصلح الله أحواله، ومن أفسد في الأرض فإن الله له بالمرصاد، فإن الله له بالمرصاد. قال الله في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. من كان يعمل في داخل المسلمين من باب الإفساد فلا يلومن إلا نفسه. وإني لآمل من الله الكريم أن يعاقب اليهود ودولة اليهود بما يعاقبهم لما قاموا به من هذه الجرائم والبوائق، فلن يتركهم الله، فإنه يمهل ولا يهمل. وكذلك نخاف أن تزداد العقوبات علينا بسبب ذنوبنا. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على دينه، وأن يأخذ أيدينا إلى طاعته وإلى شكره وذكره، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، نسأل الله أن ينصرهم، أسأل الله أن يدمر دولة اليهود وأن يجعلها غنيمة للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.